الرابع شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، يعني هذا هو النوع الرابع من أقسام شركة العقود. قال: شركة الأبدان يعني الشركة بالأبدان، وجعلت الإضافة مقام حرف الباء يعني الاشتراك بالأبدان، وتعريفها أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، يعني يشتركان بأبدانهما في العمل، والكسب بينهما يقسم على ما شرطه بينهما. مثال ذلك: لو اتفق اثنان وهما يعملان في النجارة مثلا، وقالا نفتح محلا ونعمل فيه، أنا أعمل الصباح وأن تعمل المساء، والربح الذي يأتي بيننا نتقاسمه، هنا شركة أبدان. يعني المهنة واحدة، النجارة العمل واحد، النجارة، وسواء عمل في زمن واحد أو تفرق أحدهما الصباح أو كلاهما الصباح، أو أحدهما الصباح والآخر المساء أو كلاهما الصباح، أو اختلف العمل، مثل أحدهما نجار والآخر حداد، فلو قالا نعمل هذا العمل، أنت تعمل في النجارة وأنا في الحدادة، ما يأتيني من عمل في الحدادة أنا أعمله، وما يأتيك في النجارة من عمل أنت تعمله، والربح بيننا نصفان، يصح. ومثل أيضا لو اتفق اثنان أحدهما في غسيل الثياب والآخر في كيها، فما يربحانه من عمل يقسم بينهم، هذه شركة الأبدان، وليس فيها رأس مال وإنما بالعمل. قال: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. يعني لو عندنا نجار وحداد، لو أتى رجل للحداد وقال له: أنا أريد أن أعمل بابا خشبيا، يلزم أن يتقبل ذلك المتقدم ويأخذ هذا العمل ويعطيه النجار، فهو ملزم. يعني من أراد العمل له أن يلزم هذا أو هذا، سواء للنجار أو الحداد. إذا قال: فما تقبله أحدهما من عمل، هذا نجار، يلزمهما فعله ولو لم يكن من عمله، لأنها شركة متضامنة. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. ثم بعد ذلك ذكر نوعا آخر من أنواع شركة الأبدان. قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. الأمر الأول في عمل مهنة، نجار، حداد، كهربائي وهكذا، خياط. أما هنا لا، عمل لا يحتاج إلى مهنة، وإنما كسب جمع، فلا يحتاج إلى حرفة. لذلك قال: وتصح في الاحتشاش، يعني حش ما ظهر على الأرض من نبات، والاحتطاب جمع الحطب، وسائر المباحات مثل جمع الماء لتقريبه للناس أو تغليفه ونحو ذلك. فكل ما هو من عمل مباح نسميه شركة أبدان ولو لم يكن مهنة، ومثل استخراج ما يكون في الأرض من نبات وهكذا. لذلك قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. بعد ذلك قال: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. يعني عندنا اثنان في شركة الأبدان، لكن مرض واحد منهما، هل يلغى نصيبه؟ لا، يعمل الآخر الصحيح، وما أتاه من كسب من ربح يعني يقسم مع الآخر، لأنه معذور في ذلك، وشركة الأبدان تقتضي ذلك. لكن إذا تضرر الرجل الآخر الصحيح الذي ليس بمريض، له أن يفسخ الشركة ويعمل وحده. ثم قال: وإن طالبه الصحيح، يعني وإن طالب الصحيح المريض لزمه، أي لزم المريض أن يقيم، وإن طالبه، أي المريض أي الصحيح طالب المريض، وإن طالبه أن يقيم مقامه، يعني يقيم رجلا آخر يعمل مكانه، لزمه، يعني يلزم المريض أن يقيم آخر يقوم بعمله مع الشريك الآخر. فإن امتنع أن يقيم رجلا آخر يعمل معه، فله حين ذاك المطالبة بفصل الشركة، لأن الشركة من العقود الجائزة، ونجعلها لازمة إذا حدداها بزمن. فمثلا لو اتفق أن يعمل مدة شهر يكون مسلمون على شروطهم، لكن لو اتفق لكن لو اشترك على عدم تحديد زمن، مثلا لو قال أشترك أنا وأنت على جمع الحطب في هذا الوادي، ثم عمل أحدهما يوما أو يومين ثم رغب في فسخ الشركة، نقول له ذلك. لكن إن حددا بزمن لا، نجعلها لازم. الله يقول أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. إذن شركة الأبدان لا تحتاج إلى رأس مال، والمضاربة تحتاج إلى رأس مال من طرف واحد، وعنان تحتاج للأمرين، رأس مال وعمل البدن. شركة الوجوه ما في مال، وإنما عمل بالبدن فقط. الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطا، والوضيعة بقدر المال. قال المصنف رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، هذا هو النوع الخامس والأخير من أنواع شركة العقود، وهي شركة المفاوضة. وعرفها بقوله أن يشترك كل واحد منهما في كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. مثال ذلك لو قال أحدهما للآخر: أنت ادفع 100,000 ريال وأنا أدفع 100,000 ريال، وكلانا يعمل في هذه الشركة، نشتري سيارات ونبيع، وأنت بع واشتري وارهن ما شئت واقترض ما شئت ودين من شئت، وهكذا في جميع تصرفات العقود، وتنازل عن ما شئت مبلغ، وأصلح مع من شئت ونحو ذلك، فهذا يصح. فينتقل كل واحد منهما في هذا التصرف، في هذا الاشتراك، أحيانا قد يكون شركة مضاربة، فيقول لآخر، يعني أحدهما يقول لطرف آخر: خذ 50,000 ريال واشتري سيارة وبع، والربح يدخلان في هذه الشركة، فأدخل فيها شركة مضاربة. وأحيانا يكون شركة وجوب، فيأتي أحدهما إلى أحد التجار ويقول: أعطني 10 سيارات، ثم يدخلها ضمن الشركة. وتكون شركة عنان في بدايته، وكل منهما دفع رأس مال وعمل في بدنه. وتكون شركة وجوه وشركة عنان وشركة مضاربة، كل ذلك في هذه التصرفات بالشركة التي أقاموها أخيرا، وهي شركة المفاوضة. يعني لو اتفق شخص مع آخر وقال: نريد أن نفتح محلا، وكل واحد منا مفوض الآخر في مصلحة هذه الشركة، فيجوز وتصح هذه الشركة. لذلك قال: أن يفوض كل منهما صاحبه، فوضك اعمل ما شئت في مصلحة هذه الشركة، سواء أبدان أو سواء وجوه أو سواء مضاربة أو عنان، أن يفوض كل منهما صاحبه في كل كسب في صالح هذه الشركة، في كل كسب مالي من قرض أو بيع أو شراء أو رهن أو تنازل ونحو ذلك، كل كسب مالي وبدني، يعني اعمل في بدنك وأعمل من شئت في بدنك وأنت تعمل في بدنك وهكذا. فهذه تصح وتسمى شركة المفاوضة. لذلك قال: في كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني من أنواع الشركات السابقة: عنان، مضاربة، وجوب، أبدان، فحكم هذا التصرف صحيح. تمام. إذا كان اتفق على هذا فالربح لمن؟ قال: الربح على ما شرطه. فلو قال أحدهما للآخر: لك 60% من أرباح ولي 40% من أرباح، يصح. فإذا قيل: حتى ولو كان رأس المال متساويا، نقول نعم. لماذا؟ لأن قد يفوق أحدهما الآخر في الخبرة أو في المهارة في العمل أو في التمكن فيه أو في وجهاته في المجتمع أكثر من غيره، فإذا زاد ربح أحدهما الآخر يصح. لذلك قال: والربح على ما شرطه. ثم قال: والوضيعة بقدر المال، يعني الخسارة يكون بقدر المال الذي دفعاه. فمثلا لو أحدهما دفع 800,000 والآخر دفع 200,000 ريال، ثم خسرت الشركة، خسرت مثلا 100,000 ريال، نجعلها على الأسهم، فنجعل للشريك الأول 8 أسهم وللشريك الثاني 2 سهم، ونجعل خسارة بينهم على هذا النمط. وكذا لو حصلت خسارة والأول دفع مثلا 10,000 والثاني دفع 2,000 ريال، نجعلها على 12 سهما، الأول خسارة 10 أسهم، مثلا لو كانت الخسارة 6,000 نضع من رأس ماله 3,000، ولو كان الثاني دفع 2,000 ريال لتكون الخسارة عليه 1,000 ريال، وهكذا تقسم فيك قلو الوضيعة بقدر المال. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. ثم انتقل إلى نوع آخر لا ندخله في شركة المفاوضة، وعلى المذهب لا يصح هذا التصرف، لذلك قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، يعني لو قال كل واحد منهما أي كسب أكسبه ولو نادرا ندخله في الشركة، أنت لو مثل كنز أو لقطة، لو كنت تسير في الشارع ووجدت لقطة ندخلها في الشركة، هنا لا تدخل في شركة المفاوضة لأنها نادرة، وكذا لأن اللقطة لا يمكن أن تملك إلا بعد التعريف، وقد يعرفها الشخص مثلا 10 أشهر ثم يجدها صاحبها فلا تكون ضمن الشركة، وكذلك الكنز نادر الشخص يجد كنزا، وكونه متفقان على هذا لا يكون في شركة المفاوضة، هذا كسب يعني مما يزيد رأس المال، أو غرامة يعني يخفض رأس المال، مثل أرش جناية، يعني لو أحدهما قتل آخر خطأ فهل نخصم من رأس مال الشركة وأرباحها ما جنى به الشريك الآخر؟ لا. لماذا؟ نقول لأن هذه خارجة عن عمل الشركة، وإنما هو كما يقال تصرف شخصي هو يتحمله، ليس من أعمال الشركة. قال أو ما يلزم أحدهما كضمان غصب، من ضمان غصب أو نحوه، أو ما يلزم أحدهما من أي عمل غير الشركة، من ضمان غصب يعني لو شخص اغتصب أرض رجل فبنى فيها عمارة ثم غرم هذا الرجل مثلا 1,000,000 ريال، ما يقول نحتسبها من حساب الشركة، لا، هذا تصرف لك. وكذا قيمة متلف، لو أن شخصا أتى وصدم سيارة شخص آخر وجعل الغرامة عليه 50,000 ريال، فلا يقول يدخله ضمن الشركة. لماذا؟ لأنه لكثرة الغرر فيها، ولأن هذا تصرف خارج عن عمل الشركة، لكن لو حدث ذلك في سيارات الشركة تضمن. وكذا لو حدث في الشركة وفاة لأحد العاملين يضمن من ضمن الشركة، هذه من أعمال الشركة، لذلك قال أو نحوه من ضمان غصب أو نحوه من تلف مبيع، من تلف عين، لأنها لا تلزم من الشركة وإنما منه هو، لذلك قال فسدت، يعني فسدت تلك الشركة لإدخال القسم الآخر عليه لوجود الغرر فيه وللندرة من قبل، بل لأن هذه أعمال خارج عن تصرف الشركة وبناء عليه. لو أن شخصا قال لآخر كل ما أملكه وتملكه في حياتي فهو بيننا نصفان، نقول لا يصح، وكل ما نملكه في هذه الدنيا من الآن حتى نموت بيننا نصفان، وما يحصل علينا في هذه الحياة بيننا نصفان، وكل شيء بيننا نصفان، نقول لا يصح. تمام؟ فيكون قد أدخل فيها مثل ضمان الغصب وتعويض السرقة وأرش الجناية والاعتداء على الطرف وغير ذلك من أنواع التصرفات التي يكون فيها غرر على هذه الشركة، فيكون شخص يقتل هذا ويسرق من مال هذا ويسطو على هذا ويقول نغرم من الشركة، واضح لكم؟ وغالب الشركات إذا عملت الكبيرة تعمل شركة مفاوضة، يعني شخص يدفع المال لهم وهم يضاربون عنه ويقترضون ويشترون ويبيعون وأحيانا يرهنون وهكذا، فيكون داخل فيها في شركة المفاوضة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد أنهى باب الشركة في أنواع الشركات التي يمكن أن تكون واقعة في المجتمع بالتتبع والاستقراء. باب المساقاة. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. قال رحمه الله: باب المساقات، أي هذا باب يذكر فيه أحكام المساقاة وأيضا أحكام المزارعة، فقد عقد لها المصنف رحمه الله فصلا مستقلا وصدر هذا بأحكام المساقاة. والمساقاة مأخوذ من السقي، يعني سقي الشجر بالماء، واصطلاحا عمل على ثمر على شجر له ثمر، عمل على شجر له ثمر بجزء من الثمرة، وسيأتي تفصيل ذلك. وسمي هذا العقد بالمساقاة لأن العمل الأساس في الشجر هو السقي، يعني إجراء الماء على الشجر ليبقى. ودل على المساقاة السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر عمل أهلها على شطر ما يخرج منها، يعني لما النبي عليه السلام أصبحت مزارعهم في يده هو والمسلمون، اتفق وإياهم أن يعملوا فيها ولهم شطر ما يخرج منها، يعني يعملون فيها ونصف الثمرة للعاملين والنصف الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام من سهمه. ودل عليها أيضا القياس الصحيح، فإن الرجل قد يكون عنده مزرعة لكن لا يستطيع أن يقوم عليها، وكذا رجل عنده خبرة وجلد وعمل لكن ليس عنده مزرعة ليعمل فيها، فجاء الإسلام بإكمال عمل هذا مع عمل هذا فينتفع الطرفان، وبهذا جاءت الشريعة وهو نفع الناس بعضهم من بعض على وفق ما جاء به الشرع. إذا قال مصنف: باب المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل. مراحل العمل في المزرعة ينقسم أو في الزراعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام مع العامل. القسم الأول أن يأتي العامل إلى مالك المزرعة والزرع قائم، والمرحلة الثانية أن يأتي العامل إليه والثمر بدأ يظهر، والقسم الثالث أن يأتي العامل إلى صاحب المزرعة ومعه غراس صغار يغرسها في مزرعته، فهي ثلاث حالات. والمساقات تكون على الشجر الذي له ثمر يؤكل، فلا بد في المساقاة من شرطين اثنين: أن يكون ثمرا، يعني الشجرة تخرج ثمر، أن تكون الشجرة تخرج ثمرا، والشرط الثاني أن يكون ذلك الثمر مأكولا. فلو لم يكن للشجرة ثمر مثل أشجار الزينة ونحو ذلك، أو مثل شجر الأثل أو الأشجار التي تغرس في الطرقات ونحو ذلك، فهذا ليس له ثمر. وقد يكون له ثمر لكن لا يؤكل، مثل نخل الدوم الطويل، هذا ما يؤكل. الأرز، الشجرة الطويلة التي في عليها مثل مثلث، هذه تثمر لكن الثمر لا يؤكل. فإذا كان ثمرا ويؤكل تصح المساقات فيها، أما إذا كانت الشجرة ليس لها ثمر فلا تصح المساقات، وإذا كان لها ثمر لكن هذا الثمر لا يأكله بنو آدم فلا تصح المساقات، وهذا على قول المصنف وسيأتي. وبين المصنف رحمه الله المراحل الثلاث التي يمكن أن يتعاقد فيها العامل مع صاحب المزرعة بقوله: يصح على شجر له ثمر يؤكل. هذا القسم الأول، يصح على الشجر خرج، الآن الشجر خرج مثل العنب والتين والنخل، فأتى عامل وقال: أنا أريد أن أسقي هذا الشجر حتى تخرج الثمرة مثلا، فهنا على قول المصنف يصح على شجر، أي يصح على شجر له ثمر يؤكل، التين، عنب، البرتقال، التفاح، النخل، وهكذا. فهذه المرحلة الأولى قائم الشجر، فيأتي العامل يقول: أنا أريد أن أسقي هذا الشجر وأنظف هذا الشجر وأقوم على رعايته ونحو ذلك، يصح. ما الذي له؟ يأتي قول المصنف في آخر الجواب كلامه: بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة، ويأتي تفصيل ذلك. لذلك قال: يصح على شجر له ثمر يؤكل. وإذا كان الشجرة ليس لها ثمر يؤكل وإنما ينتفع بورقها مثلا أو بساقها ونحو ذلك نقول ندخله في هذا الحكم على الصحيح. فلا يشترط الثمر يؤكل، وإنما شجر ينتفع به من ثمره أو من الشجرة عموما، مثل أوراق الشجر، لو كان العنب ما يثمر لكن يستفاد من الثمر، أو شجرة السنة يستفاد من ورقه ما يستفاد منه هو، فنقول نجريه نفس المجرى. مثل كذلك شجر الكينة يستفاد من ورقه، نقول نجريه في الحكم مجرى الثمر. قال وعلى ثمرة موجودة، هذا القسم الثاني، يعني لما بدأ ظهور الثمرة أتى العامل وقال أنا أريد أن أعمل فيها ولي مثلا ربع ما يخرج من الثمرة، يصح. والمرحلة الثالثة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، يعني مثلا يأتي لمزرعته ويقول أنا عندي نخل صغير أريد أن أغرس في مزرعتك وأنا أرعاه حتى يثمر. وكذا لو قال أنا عندي أشجار العنب أريد أن أغرسها في مزرعتك، يصح. وكل هذه الحالات الثلاث يشترط أن يكون فيها الذي يعني يشترط فيها جهد العامل نعطيه من الثمرة، تمام؟ ما نعطيه من الأجرة، ما نقول براتب شهري قدره كذا، إذا قلنا راتب شهري لا، تكون باب الإجارة. الآن نحن عندنا المساقات، فالعامل إذا قال أنا أريد أن أخذ مزرعتك رجل وأنا أعمل عليها وأقوم بها وسقيها، ما الذي لي؟ فيتفقان على جزء مشاع معلوم من الثمرة، مثل للربع ولك ثلاثة أرباع وللنصف ولك النصف، مثل ما النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، على نصف ما يخرج منها، فهنا تصح. لذلك قال رافع بن خديج في صحيح مسلم إلا بشيء معلوم مضمون، يعني مشاع ومعلوم، ربع ثلث نصف وهكذا. وقولنا بجزء من الثمرة يخرج ما هو دراهم، مثل ما هو دراهم معلومة، مثل يقول لك أنا أعمل في المزرعة ولي 100 كيلو من العنب أو 100 صاع من التمر، نقول لا، لأن لا نعلم كم تخرج الثمرة. أو يقول أنا أريد أن أعمل في مزرعتك مساقات مدة عامين لثمر العام الأول ولك ثمر العام الثاني، نقول لا، لابد مشاع في هذا الثمر. وكذا لو قال لي ثمر العنب ولك ثمر النخل، نقول لا، لابد ربع العنب وربع الثمر. أو يقول لي الجهة الشرقية من المزرعة ثمرها ولك ثمر الجهة الغربية، نقول لا، لابد بجزء من عموم الثمرة، ربع ثلث نصف وهكذا. فانتهت الآن الأقسام العامل مع المالك كيف تكون، وأنه لابد أن يكون ثمر يؤكل. وسبق لكم أن الورق وساق الشجرة ونحو ذلك يدخل في حكم الثمرة. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو حكم المساقاة، يعني الحكم الوضعي فيها، هل هي عقد لازم أم جائز، يعني هل لكل من الطرفين أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه أم أنه عقد لازم محدد بالعمل أو بالزمن. قال وهي عقد جائز، يعني لكل من العامل ورب المزرعة أن يفسخ العقد الذي بينهما، مثل لو عمل فيها شهر يقول له مثلا رب المزرعة أنا لا أريدك أن تعمل، هنا عقد لا، عقد جائز. أو يعمل العامل ثم بعد شهرين يقول العامل أنا لا أريد أن أكمل العمل، فلكل واحد منهما الفسخ على قول المصنف وهي عقد جائز. والقول الثاني أن عقد المساقة عقد لازم بين الطرفين، ليس لأحد منهما الفسخ إلا بانتهاء المدة المحددة بينهما، مثلا يقول إلى ثمرة هذا العام، فلا يحق لكل واحد منهما الفسخ. قال في المغني والشرح الكبير وهو قول جمهور، وهو قول أكثر العلماء أنها عقد لازم ليس لأحد منهما الفسخ. ومن قال إنه عقد جائز استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم في قصتي مع خيبر، قال نقركم ما شئنا، يعني متى ما قلنا لكم لا نريدكم تعملون تخرجون لا تعملون. ونحن نقول إنه قد يكون عقد لازم على رب المزرعة وعقد جائز للعامل. لذلك قال على قول المصنف: وهي عقد جائز فإن فسخ قبل ظهور الثمرة فللمالك الأجرة. إن قلنا إنه جائز فما الذي للعامل وما الذي لصاحب المزرعة؟ قل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قبل ظهور الثمرة وإما أن يكون بعد ظهور الثمرة. قبل ظهور الثمرة للعامل الأجرة، مثلا عملت 5 أشهر مثلك مثلا يعمل ب1000 ريال لك 5000 وتذهب. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم أن له سهمه من الثمرة. كيف؟ مثلا لو عمل 10 أشهر كم الثمرة تخرج؟ مثلا 100,000، وهما اتفقا على النصف بينهما 100,000 لو قسمناها على 10 تكون 10,000، 10,000 نصفها للعامل 5,000، فنعطيه كل شهر 5,000، يعني له سهمه من الثمرة على قدر الزمن الذي عمل فيه. مع على قول المصنف لا، الأجرة، يعني حتى لو كانت الثمرة تخرج مثلا 200,000 لكن عمله مثله يعمل بمرتب شهري 1,000 ريال وهو عمل 5 أشهر نعطي 5,000، تمام؟ فعلى قول المصنف ينقلب عقد المساقاة إلى عقد إجارة، وعلى قول شيخ الإسلام لا، يبقى أثر عقد المساقاة، نعطي العامل سهمه من الثمرة فيما إذا خرجت أو نقدر قيمتها. لذلك قال: فإن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللمالك الأجرة، فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو يعني العامل فلا شيء له لأنه حق له أسقطه. مثلا عمل في 10 أشهر ولما بدأ ظهور الثمرة قال العامل ما أريد أن أكمل، أريد أن أذهب، فحقه من الثمرة الذي سيخرج ترك وذهب. لذلك قال: وإن سقطه هو فلا شيء له لأنه حق له. فهذا القسم الأول إذا فسخ عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة. أما بعد ظهور الثمرة إذا فسخ العقد يلزم العامل بإكمال العمل وتكون الثمرة على ما شرطاه. مثلا شخص عامل يعمل بعقد المساقاة فلما ظهر الثمر الآن وبقي قطف الثمر قال العامل أنا ما أريد، نقول لا، ما تذهب، تجلس تكمل، ولك ما اشترطنا عليك نحن وإياك، لك مثلا النصف وللنصف. لكن إن ذهب وقال لا أريد أن أعمل، هذا حقه وأسقطه، نأتي برجل آخر يكمل العمل. واضح؟ ظهرت الثمرة ليس للعامل أن يفسخ، وكذا المالك، ويبقى حق كل واحد منهما يأخذه بعد قطف الثمرة. نعم. ومن قال إنه عقد لازم أجابوا عن حديث: نقركم ما شئنا، يعني بالمدة التي شئناها، فإذا اتفقا على مدة سنة أو سنتين يكون عقدا لازما، أما إذا لم يتفقا على شيء نقول فهو عقد جائز. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.